وما هو مصدر فعل اللازم الذي هو باضطراد الفعول؟ قعد قعودا، جلس جلوسا، وغدا قدوا، وسمى سموا، فهذا هو مصدر فعل اللازم، يكون على فعول باضطراد. ما لم يكن، نعم أحسنته، ما لم يدل على إباء أو يقتضي تقلبا أو نداء أو لصوت، فإنه يستوجب في هذه الحالة فعالا فعلانا وفعالا. فما هو الذي يستوجب فعالا محمد؟ نعم أحسنته، فأول لذي امتناع كأبى، فمكان الامتناع هي مصدره الفعال، أبى إباء ونفر نفارا. أحسنتم. وما هو الذي يكون على فعالان؟ نعم أحسنت، ما اقتضى تقلبا، الفعل الذي يقتضي تقلبا فإنه يستوجب فعالان. أحسنت، مثل طاف طوفان، نجال جولان. طيب، نعم غلا غليانا. أحسنت. والذي يستوجب فعالة عبد الرحمن، ما هو الذي يستوجب فعالة؟ نعم عبد العزيز، ما دل على داء أو صوت. أحسنت، ما دل على داء من الأدواء، مرض من الأمراض، زكم زكاما وسعل سعالا ومشى بطنه مشاء، وهكذا ما دل على صوت، نعق نعاقا ونبح نباحا وصرخ صراخا وعوى عواء، فهذا يكون مصدره، أو ما دل على داء أو صوت له مصدران، إما أن يكون فعال أو يكون على، نعم، ما كان لصوت أو داء يكون مصدره فعالة، ما كان الفعل يدل على صوت أو داء فمصدره الفعال. قال رحمه الله: فحاصل ما تقدم معنا أمس أن الأصل في مصدر فعل اللازم أنه الفعول باضطراد، ما لم يستوجب فعالا أو فعلانا أو فعالة، فإن كان استوجب شيئا مما ذكر فإن مصدره يخرج عما ذكر من الاضطراد وهو فعول. فإن كان يدل على إباء، هذا الفعل الذي على وزن فعل اللازم دل على إباء وامتناع، فإن مصدره يكون على الفعال، وإن دل على حركة أو تقتضى تقلبا فإن مصدره يكون على فعلان، وإن كان لداء أو لصوت من الأصوات فإن مصدره يكون على الفعال، ففعال مصدر ما كان من الأفعال اللازمة على فعل دالا على داء أو على صوت، فهذا مصدره فعال، وتقدمت الأمثلة على ذلك. فقال رحمه الله: وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهل، انتقل إلى وزن رابع من أوزان المصدر اللازم، أو من أوزان مصدر فعل اللازم، وهو ما دل على سير وعلى صوت، فإن مصدره يكون على فعيل، فتقول سار سيرا، سار سيرا، وهكذا ذمل ذميلا، وهكذا أيضا رحل رحيلا، فهذه مصادر ما دل على سير، سار سيرا، رحل رحيلا، ذمل ذميلا، وذميل هو نوع من أنواع سير الإبل فوق البريد، فوق البريد، فإذا كان فوق البريد يقال له الذميل، سير الإبل يرتفع إلى العنق ثم يرتفع إلى البريد، ثم إذا زاد على البريد وأسرعت يقال له ذميل، ذميل، فهناك نص وهناك عنق، يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، وهناك نص فوق العنق فنص، فإذا وجد فجوة النص أسرع، أسرع أشد من العنق، كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص زاد قليلا في السير. وهناك مريض في الإبل أيضا، وهناك يزيد على ذلك يقال له ذميل، ذميل، وهذا نوع من أنواع سير الإبل. فالحاصل أن الفعل إذا دل على سير أو على صوت، إذا دل على سير أو على صوت فمصدره الفعيل، مصدره الفعيل، سار سيرا، وكذلك أيضا دمن دميلا ورحل رحيلا، وهكذا أيضا إذا دل على صوت فإن مصدره الفعيل، نعب نعيبا ونعق نعيقا وأزت القدر أزيزا، وهو أيضا كذلك مصدره هذا الذي هو الفعيل. وصهلت الإبل صهيلا، صهلت الخيل، معذرة صوت الخيل هذا، صهلت الخيل صهيلا، فإن كان دال على صوت الفعل فإن مصدره فعيل، نعب نعيبا، صهل صهيلا، نعق نعيقا، صرخ صريخا، وهكذا أزت القدر أزيزا، وقد تقدم أزازا. هذا بالنسبة لما أراد رحمه الله من قوله وشمل سيرا وصوتا الفعيل، أي أن مصدر ما كان دالا على صوت أو دالا على سير، مصدره الفعيل، هذا الوزن مصدره الفعيل، فتقول في سار سيرا وذمل ذميلا وكذلك رحل رحيلا، هل تدل على السير ولا ما تدل على السير؟ مصدرها الفعيل، الأفعال التي تدل على السير. طيب والأفعال التي تدل على صوت مصدرها إيش؟ والأفعال التي تدل على صوت مصدرها الفعيل، فتقول صهلت الخيل صهيلا، ونعب الغراب نعيبا، ونعق الحمار نعيقا. فإذا ما دل على صوت له مصدران، إما فعيل أو إيش؟ أو فعال، إما فعيل أو فعال كما تقدم معكم. فما دل على صوت من الأفعال له مصدران، فعيل وفعال، وأحيانا ما دل على صوت ما سمع فيه إلا فعيل فقط، مثل صهلة الخيل صهيلا، ما سمع صهالا. وبعض الأفعال التي دلت على صوت لها مصدران، فعال وكذلك إيش؟ فعيل. هذا هو حاصل هذا الدرس، ويأتي التتمة الأخيرة أن ما كان على فعيل أو ما كان دال على صوت له مصدران، هذا إن شاء الله نتوسع فيه قليلا هكذا نبين أكثر. هذه الخلاصة.